بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي على تقسيم الواجب من حيث فعله في الزمن المضروب له أو بعده، وقسمناه إلى أداء وقضاء. وقلت في التقسيم: العبادة إما ألا يكون لها وقت محدد أو يكون، فإن لم يكن لها وقت محدد فلا توصف لا بأداء ولا بقضاء، وإن كان لها وقت محدد شرعا فإما أن تفعل قبل الوقت، وإما أن تفعل في الوقت، وإما أن تفعل بعد الوقت. فإذا فعلت قبل الوقت إما أن تكون مما يجوز تقديمه أو لا تكون، فإن لم تكن مما يجوز تقديمه فتعتبر باطلة ويجب عليه إعادتها في الوقت كمن صلى قبل الوقت، وإن كان يجوز التقديم فتقديمها جائز، مثل زكاة الفطر تجب بشيئين: الصيام والإفطار. فإذا صام فقد أدرك أحد الموجبين فيجوز له تقديم زكاة الفطر من أول يوم من أيام رمضان، هذا إذا فعلت قبل الوقت. وإن فعلت في الوقت إما أن تسبق بأداء مختل وإما ألا تسبق، فإن سبقت بأداء مختل فيه خلل تسمى إعادة، تكون معادة، لأنه يجب عليه إعادتها كمن صلى ظنا للطهارة ثم تبين له أنه لم يكن متطهرا، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. وإن لم تسبق بأداء مختل فهي الأداء، توصف عند ذلك بالأداء إذا فعل في وقتها المحدد لها شرعا. وقلت: العبادة مثل كالصلاة تكون أداء إذا أدرك ركعة من ركعاتها في الوقت، ولو أدرك بقية الركعات خارج الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ويشترط في الركعة أن تكون كاملة بسجدتيها، وإلا فلا يكون قد أدرك العبادة أداء. فإذا فعلت العبادة بعد الوقت تكون قضاء، سواء أوجب أداؤها، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء، إلا أنه لم يفعل، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء إلا أنه لم يفعل، دخل وقت الظهر وكان بإمكانه أن يصلي فلم يصلي، ففعله للصلاة بعد الوقت يعتبر قضاء، ولا يشترط أن يكون قادرا. يعني أنا قلت إذا لم يفعل وكان قادرا، إذا وجد سبب الوجوب ووجب الأداء فإذا لم يفعل وفعلها بعد الوقت تكون قضاء، سواء كان قادرا على فعلها في الوقت أو لم يكن قادرا تسمى قضاء، لكنه إن كان قادرا وتركها متعمدا فهذا يكون آثما، وإن لم يكن قادرا كما لو حدث له ظرف من الظروف القاهرة التي لم يتمكن معها من أداء الصلاة في وقتها فإنه يصليها بعد وقتها ولا يكون آثما. وقد يجب يوجد سبب الوجوب ولكنه لا يجب الأداء، مثل شهود شهر رمضان: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا شهد الشهر وجب عليه الصيام إذا لم يكن مسافرا، فإذا كان مسافرا وجد سبب الوجوب وهو شهود الشهر لكنه لا يجب عليه الأداء لأنه مسافر أو مريض، إلا أنه جائز. فإذا صام تحامل المريض على نفسه وصام يكون قد أدى ما عليه، وكذلك إذا كان المسافر ممن لا يرهقه الصيام فالصيام في حقه أفضل، فإذا صام يقع صيامه في موقعه. لكنه إذا لم يصم وفعل الصيام بعد الشهر فإن هذا أيضا يكون قضاء، وجد سبب الوجوب ووجب الأداء، وجد سبب الوجوب ولم يجد الأداء وكان ممكنا، أو وجد سبب الوجوب ولم يجب الأداء وكان ممتنعا شرعا كصيام الحائض، وجد سبب الوجوب في حقها وهو شهود الشهر، إلا أنه لا يمكنها أن تصوم، والمانع هنا مانع شرعي. وقد يكون المانع مانعا عقليا، كما لو دخل الوقت وكان نائما وجد سبب الوجوب، إلا أنه لم يجب عليه بل كان ممتنعا عقلا لأنه لا بد من القصد وهذا لا قصد عنده. ففي هذه الحالات الأربعة يكون فعل العبادة خارج وقتها قضاء، لكنه في الصورة الأولى يأثم، وفي الصور الثلاثة الأخرى لا يأثم. ومما يلتحق بهذه المسألة مسألة في الواجب الموسع والمضيق، الوقت المضروب للعبادة إما أن يكون مساويا لها، وإما أن يكون ناقصا عنها، وإما أن يكون زائدا عليها. فإذا كان مساويا لها فهو الواجب المضيق. ما سوف لا أشرح هذه المسألة الآن، ولكن أقدم بهذه المقدمة لشرح هذه الفقرة التي ألحقها البيضاوي بهذه المسألة. إذا كان الزمن المضروب للعبادة مساويا لها مثل الصيام، الزمن المضروب للعبادة بقدر العبادة لا يزيد ولا ينقص، هذا واجب مضيق. وهناك واجب موسع، الزمن المضروب للعبادة أوسع مما تحتاج إليه العبادة، مثل صلاة الظهر والصلوات كلها كذلك. الوقت أوسع مما تحتاجه الصلاة، قد يصلي 20 صلاة أو 50 صلاة في الوقت. الزمن المضروب أوسع مما تحتاج إليه العبادة. فإذا ظن المكلف بعض الحالات الزمن يتضيق ليس في الواقع ونفس الأمر، وإنما بظن المكلف يتضيق ليس بالواقع ونفس الأمر، صلاة الظهر وقتها من الساعة 12 إلى 3 مثلا، هذا هو الوقت المشروع لها بالنسبة للناس جميعا، لكن في بعض الحالات ظن المكلف يضيق الوقت عليه، كما لو كانت المرأة معتادة أن تأتي عادتها في الساعة 1:10 ومضطردة ما تختلف، أو كان المريض في المستشفى وقال له الأطباء ستجرى لك عملية جراحية بعد 10 في الساعة 1:10 ستخدر لا تستطيع أن تصلي، فالوقت يتضيق على كليهما. يجب عليه إن كان يستطيع طبعا أن يبادر بالصلاة فورا، لأنه يعلم أنه بعد 10 سوف لا يتمكن من فعل الصلاة في وقتها، فيتضيق الوقت عليه ويجب عليه أن يبادر بالعبادة فورا. وكذلك المرأة يجب يتضيق الوقت في حقها بناء على ظنها المضطرد الذي استمر عندها وهي تعتاده دائما، فيجب عليه أن تبادر فورا بالصلاة. فإذا لم تصلي أو المريض قاله الأطباء ما صلى، الذي قاله الأطباء إنك ستجرى لك عملية جراحية ما صلى، لكن المرأة لم تأتي عادتها في الساعة 1:10 والمريض قاله الأطباء أجلنا العملية إلى ما بعد العصر، فقام وصلى، هل تعتبر صلاته الآن أداء لأنه فعلها في الوقت المقدر لها شرعا في الواقع ونفس الأمر، أم أنها تعتبر قضاء بناء على أن الوقت قد تضيق في حقه بغلبة الظن؟ هل تعتبر أداء لأن الوقت الأصلي المشروع لعبادة ما زال موجودا، أم تعتبر قضاء لأنه تضيق الوقت عليه وفعلها في ظنه أو فعلتها في ظنها بعد وقتها لأن الوقت صار في حقه 10؟ هل تعتبر أداء أم تعتبر قضاء؟ فهذه المسألة وإن كانت من مسائل الواجب المضيق والموسع، إلا أن البيضاوية ذكرها وراء القضاء والأداء لأنها متعلقة به، فقال ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه. والأمثلة كثيرة جدا، هذه الأمثلة تكفي. فإن عاش تأخرت العادة أرجعنا العملية الجراحية، فإن عاش وفعل في آخره، وليس المراد في آخره في آخر الوقت المضروب في العبادة في الواقع ونفس الأمر، أي بعد ذهاب الزمن الذي كان يعرف أنه سينتهي فيه وقته، فقضاء عند القاضي. القاضي أبو بكر ابن الباقلاني قال هذه الصلاة عبادة قضاء. قال صحيح الزمن موسع إلا أنه تضيق عليه بظنه، فإذا فعله بعد وقته الذي تضيق فإنه يعتبر قضاء. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى وهو مراد بقوله فقضاء عند القاضي أداء عند الحجة، المراد بالحجة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ليش القاضي يقول قضاء؟ القاضي قال أنا أقول قضاء بناء على ظنه، الله تعبدنا بظنوننا في كل موارد الشريعة ومصادرها، باجتهاداتنا بعباداتنا نحن متعبدون بما غلب على ظننا، فلما أخرت الصلاة خالفت ظنها وبناء على ذلك تعتبر قضاء. الإمام الغزالي قال لا، هذه صحيح خالفت ظنها، وهناك مسألة وراء هذه وهي الإثم. لا شك أن كلا رجل والمرأة أثم، هي حينما أخرتها متعمدة تجرأت على الزمن وعرفت أنها سوف تفوتها الصلاة في وقتها، يأثمان. لكن هل يكون قضاء أم يكون أداء؟ الغزالي قال يكون أداء، لأنه ظن ثم تبين له خطأ ظنه، والقاعدة الفقهية لا عبرة بالظن البين خطأه. وهنا الخلاف بين الاثنين فقط، هل هي قضاء أم أداء؟ طبعا يترتب على هذا أحكاما كثيرة جدا، لا سيما في الأيمان والنذور والتعاليق، كلها تنبني على هذه المسألة، قد تدخل فيها هذه المسألة. نعم، ولكنهما يتفقان على أن المرأة أثمت بالتأخير متعمدة، والرجل أثم بتأخير الصلاة متعمدا. التقسيم الأخير السادس هو البيضاوي لم يتعرض أظن للموضوع الأداء الجاي، العبادة هل هي يعني الواجب مضيق والموسع، سيأتي معنا تقسيم الحكم الآن من حيث كونه على وفق الدليل أو أنه على خلاف الدليل. فقد قسمه الأصوليون إلى رخصة وعزيمة. قال الرخصة إن ثبت الحكم على خلاف الدليل لعذر، على خلاف الدليل لعذر، فرخصة كحل الميتة للمضطر والقصر والفطر للمسافر. نحن عندنا في الشريعة قواعد ثابتة محكمة اتفق العلماء على أنها مستمرة إلى آخر الزمان، مثل تحريم الميتة، تحريم الخنزير، تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم السرقة، يعرفها الكبير والصغير. لا يجوز لنا أن نأكل الخنزير ولا يجوز لنا أن نأكل الميتة. وهذا الدليل الذي دل على تحريم الميتة محكم بإجماع العلماء، لم يتطرق إليه نسخ أبدا، قائم إلى قيام الساعة. فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة أو اضطر لأكل لحم الخنزير بعذر من الأعذار، فمن اضطر الضرورة غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، الدليل ما زال قائما، وهو اضطر كان مسافرا وصل لدرجة الهلاك، يجوز له في هذه الحالة أن يأكل لحم الميتة أو لحم الخنزير، أو غص بلقمة من الطعام ووجد أمامه شرابا نجسا أو خمرا، إما أن يتناوله وإما أنه سيموت. قال يجوز له أن يتناوله، وتناوله له رخصة. الدليل الأصلي ما زال قائما، الدليل الأصلي الذي حرم الميتة وحرم الخنزير وحرم الخمر أو حرم البول ما زال قائما، ما نسخ. لكنه الآن قام بجانبه شيء آخر وهو العذر، قام بجانبه شيء آخر وهو العذر. ولذلك قال: إن ثبت الحكم على خلاف الدليل لعذر فرخصة، هذه رخصة. ومثل لها البيضاوي بصورتين: البيت للمضطر، والقصر والفطر للمسافر. وقال: هذه الرخصة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مندوبة، وإما أن تكون مباحة. إذا انتقل الحكم من الصعوبة إلى السهولة، من الناس من يعرف الرخصة بأن انتقال الحكم من الصعوبة إلى السهولة، في فرق ما بين التعريفين. في رخص تقوم بعذر، بسبب العذر وجدت الرخصة، إذا لم يوجد العذر لم توجد الرخصة. لكن هناك أحكام تغير فيها الحكم الشرعي، غيره الله تعالى من الصعوبة إلى السهولة بدون عذر من الأعذار، كالصمود لاثنين في الحرب بعد أن كان يجب على أن يصمد بعشرة، الحكم الشرعي الآن المستمر يصمد لاثنين، فإذا زادوا عن اثنين لا يجب عليه ذلك. هذا حكم مضطرد للناس جميعا، مثل قيام الليل، وأحكام متعددة الشارع رخص بها، ما تحتاج بقيام سبد جديد. الميتة لا يجوز لي أن أكلها الآن، ما أكلها إلا بقيام سبب جديد، قام عندي، ما قام عند غيري، غيري ما يأكل، أنا أكل. أما هنا لا، الشارع نقل الحكم من الصعوبة إلى السهولة، كلاهما يكون رخصة. لكن الرخصة الأولى ما تستعمل إلا مع قيام العذر، والرخصة الثانية عامة للبشر جميعا، للناس جميعا، أحكام كثيرة خففها الشارع سبحانه وتعالى عن المؤمنين تيسيرا عليهم. الرخصة الواجبة مثل أكل الميت للمضطر، إذا وصل لدرجة الهلاك فإما أن يموت وإما أن يأكل. الحفاظ الآن على الحياة أولى من الحفاظ على ترك هذا المحرم الذي سيفعله لمرة وقد ونادرا ما وقع في الدنيا. الحفاظ على الحياة مقدم هنا على حرمة الميتة أو الخنزير. قال هنا: ورخصة واجبة، ويجب عليه أن يأكل بقدر ما يمنع الهلاك عن نفسه ولا يزيد. وبعد ذلك هل يتزوج أو لا يتزوج مسألة فقهية لا علاقة لها بموضوعنا وخلافية، لكنه يجب عليه أن يأكل بقدر ما يبقي على رمقه، بقدر ما يبقي على الحياة. مصلحة الإبقاء على الحياة هنا راجحة على مصلحة ترك الميتة أو ترك لحم الخنزير. وأما المندوبة مثل المسافر إذا كان صائما وكان يرهقه الصيام، عندنا إذا كان الإنسان مسافرا وكان الصيام لا يرهقه فإنه الأفضل في حقه أن يصوم، وإذا كان الصيام يرهقه فالأفضل له أن يفطر. وقد سافر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صيام، فلم يعب المفطر على الصائم ولم يعب الصائم على المفطر، من كان يرهقه الصيام أفطر ومن كان لا يرهقه الصيام صام. فإذا أفطر هذه رخصة مندوبة مستحبة. وهناك رخص مباحة مثل الإجارة، الإجارة حسب قوانين الشريعة ممنوعة لأنها بيع منفعة. أنا حينما أؤجرك غرفة، ما الغرفة ملكي وأنت لا تتملكها، أنت فقط لك المنفعة، وشراء المنافع حسب قوانين الشريعة لا يجوز، لابد في البيع والشراء أن يكون المبيع مرئيا طاهرا إلى آخره، شروط البيع المعروفة. هذه لا تتوفر في الإجارة، هو بيع منفعة. ولكن لو أن الشارع منعنا منها توقع الناس في الحرج، ولذلك رخص لنا أن تشتري المنفعة هذه بتجارة، فهذه رخصة المباحة، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. السلم بيع موصوف في الذمة، المفترض به حسب قوانين الشريعة الأصلية أنه لا يجوز بيعه، لكن الشرع جاء فرخص لنا وهذه رخصة مباحة. بيع العراية وهو بيع الرطب على رؤوس النخل مخروسة بالتمر على الأرض، حسب قوانين الشريعة هذا البيع ممنوع لعدم التماثل بالربويات، إلا أن الشرع جاء على خلاف هذا فأباحه لنا لحاجة الناس إليه. هذه كلها رخص مباحة، والرخص المباحة كثيرة جدا. وأما ما بقي على ما كان عليه لم يتغير حكمه من صعوبة إلى سهولة فهو العزيمة. قال: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصة كحل الميتة للمضطر والفطر والقصر للمسافر واجبا ومندوبا ومباحا وإلا فعزيمة. الفصل الثالث من فصول الحكم أحكام الحكم. الواجب الشرعي إما أن يكون معينا وإما أن يكون مخيرا. مثلا صلاة الظهر واجب معين، ليس لك خيار تفعل الظهر تفعل بدله. خصال الكفارة مخيرة، أي أن الشارع خير المرأة بين ثلاث خصال، وهي الإعتاق والكسوة والإطعام، فكفارته إطعام 10 لساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال الوجوب، قال القاضي البيضاوي: الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة. الوجوب قد يتعلق بمعين أو بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة وتنصيب أحد المستعدين للإمامة. خير الشارع الإنسان الذي وجبت عليه كفارة اليمين بين أحد الخصال الثلاثة التي ذكرناها، واجب مخير. لكن الواجب المخير ينقسم إلى قسمين: واجب مخير يجوز الجمع بين أفراده، وواجب مخير لا يجوز الجمع بين أفراده، لابد لنا من اختيار فرد واحد ولا يجوز الجمع بين الأفراد. ولذلك مثل بمثالين فقال: كخصال الكفارة يجوز الجمع بين خصال الثلاث، يجوز أن يعتق ويكسو ويطعم. وتنصيب أحد المستعدين للإمامة، لو مات الإمام الأعظم وترشح للإمامة عدد من الأشخاص فلا يجوز لنا أن نجمع بينهم، ما يجوز لنا أن نقول منا أمير ومنكم أمير، أميران يجتمعان على الحكم، لا بد من انفراد واحدين بالحكم، لا يجوز الجمع بين الأفراد في هذه الصورة. هو واجب مخير، من حق المنتخبين أو المختارين أن يختاروا أي واحد من المرشحين حسب الكفاءات والقوانين الشرعية المعمول بها، لكنهم لا يجوز لهم أن يجمعوا بين الأفراد. ولذلك قال: الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة وتنصيب أحد المستعدين للإمامة. ذكر المثالين من أجل الفرق ما بين الصورتين. وقالت المعتزلة، المعتزلة قالوا نحن عندنا تعريف آخر للواجب المخير. قالت المعتزلة: الكل واجب، أي أن الخصال الثلاثة واجبة، الإطعام والكسوة والإعتاق، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الإتيان بالجميع. لا يجوز الإخلال بالجميع لأنه ما يكون قد برئت ذمته ولا يخرج من العهدة، ولا يجب الإتيان بالجميع، الكل واجب. ليش واجب؟ المعتزلة قالوا: نحن حينما نقول إن الإطعام واجب معنى ذلك أنه حسن، معنى ذلك أنه حسن بناء على الكلام الطويل الذي ذكرناه في الدروس السابقة. الشارع حينما خير الإنسان جاز له أن يفعل هذا ويفعل هذا ويفعل هذا، معنى ذلك أن الثلاثة حسنة، ومعنى أنها حسنة أي أنها واجبة، لأن الحسن يؤثر في الإيجاب، وبناء على ذلك قالوا الكل واجب. ما مرادكم بوجوب الجميع؟ القرآن خير، قال نعم عندنا أيضا مخير، على معنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع لأنه تعلق به الحسن بناء على قواعدهم في التحسين والتقبيح. قال قاضي البيضاوي وغيره ولا خلاف في المعنى، لا خلاف بيننا وبين المعتزلة. نحن أيضا نقول الوجوب تعلق بمبهم من أمور معينة لا بد له أن يأتي بواحد منها، فلا يجب عليه الإتيان بالكل ولا يجوز الإخلال بالكل، فلا خلاف بيننا وبين المعتزلة في المعنى. ولكن الذي بعثهم على هذا التعريف هو قاعدة التحصيل والتقليع التي بنوا عليها مذهبهم. وهناك قول آخر، قيل الواجب معين عند الله دون الناس، الواجب معين عند الله دون الناس، مثل مسألة الاجتهاد، هل كل مجتهد مصيب أم أن المصيب واحد والبقية مخطئون؟ الذي عليه جماهير أهل العلم مما يكاد يكون إجماعا وعلى رأسهم الأئمة الأربعة قالوا هو مذهب مخطئ، المصيب واحد والبقية مخطئون، لأن حق واحد لا يتعدد، لأن حق واحد لا يتعدد، فمن اجتهد فأصاب ما في علم الله فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الصواب، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، يؤجر على اجتهاده لكنه ما أصاب ما في علم الله. معنى ذلك أنه يوجد عند الله حكم معين في المسألة الخلافية التي يختلف فيها العلماء، فقال هنا الواجب معين عند الله دون الناس. وهذا القول يسمى بقول التراجم، لأن المعتزلة ينقلونه عن الأشاعرة والأشاعرة ينقلونه عن المعتزلة، ولا علاقة له بقواعد الاعتزال. الموضوع الذي تعلق بقواعد الاعتزال وما ذكرناه قبل قليل، الكل واجب وقواعدنا تأبى، نحن ما قلنا به، ما قال به واحد من أهل السنة، لكن المعتزلة ينقلون عن أهل السنة لأنهم لا يعرفون واحدا منهم قد قاله، فما بقي إلا أهل السنة. وكذلك أهل السنة لا يعرفون واحدا منهم قد قاله، فما بقي إلا أن يكون للمعتزلة. ولذلك سمي بقول التراجم كل فئة ترجم الأخرى، الأشاعرة يقولون إنه قول المعتزلة، والمعتزلة يقولون إنه قول الأشاعرة. والفرق بين هذه المسألة ومسألة الحكم من حيث التصويب والتخطيئ فرق كبير جدا، وذلك أن موضوع التصويب والتخطئ في الاجتهاد الحكم واحد عند الله، الله ما خيرني، الله ما قال لنا أو لامستم النساء تخير بين حكمين، ما قال للمرأة يتربصن بأنفسهن ثلاثة تقول أنت مخيرة، إن شئت قرء إن شئت هو طهر وإن شئت هو حي، ما خيرني الله، اجتهدنا فوصلنا إلى حكم ما، حكم عند الله واحد ونحن اختلفنا فيه لأننا لا نعرف الواقع ونفس الأمر، لكنه هنا الله تعالى خيرنا، قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، الله الذي خيرني ولست أنا الذي اخترت. ففرق ما بين الأمرين، الأول نعم عند الله في حكم معين والناس يجتهدون فيه، لكن هنا لا يوجد عند الله حكم معين، بل الحكم ما يختاره الإنسان، إن اختار هذا فهو الواجب أو اختار هذا فهو الواجب أو اختار هذا فهو الواجب. والواجب هنا من قبيل المتواطئ وليس من قبيل المشكك، في بالمنطق عند الكلام على الكليات الذي درس منكم المنطق ما أشرحه لأنك أشرح هذه فقرة فقط. قالوا الكلي وهو الذي تقع الشركة فيه مثل الإنسان، كلمة مشتركة بين كل فرد من أفراد بني آدم. الإنسان كلي بالنسبة لأفراده، بقر كلي بالنسبة لأفراده، الرجل كلي بالنسبة لأفراده. الكل ينقسم إلى أقسام كثيرة، من جملتها كل متواطئ وكل مشكك. كل المتواطئ هو الذي تتساوى أفراده، لا تفاوت بينها نهائيا، مثل الرجل من حيث الرجولة. ما نتكلم نحن لا على الغنى ولا على الفقر ولا على الطول ولا على القصر ولا على الضعف ولا على الصحة، ما نتعرض للصفات. الرجولة واحدة عند جميع الرجال، الأنوثة واحدة عند جميع النساء. هذا كل اسم كلي متواطئ، كلي متواطئ تساوى أفراده. وأما المشكك فهو الذي يتفاوت أفراده إما بأولية أو أولوية. مثال التفاوت بالأولية الوجود، نحن موجودون والله تعالى موجود، لكن الله أول في الوجود، نحن ما تساوينا مع الله في الوجود. إذن تفاوت الوجود كلي له أفراد، تفاوت أفراده. والتفاوت بالأولوية مثل البياض، البياض في الجدار بياض، والبياض في الثلج بياض، لكن أيهما أولى باسم البياض، الثلج أم لون الجدار؟ الثلج. إذن كلمة البياض كلي مشكك، تفاوت أفراده بأولوية. فإذا تفاوتت أفراد الكلي بأولية أو أولوية فهو الكلي المشكك، وإذا تساوت أفراده فهو الكلي المتواطئ. والخصال الكفارة هنا من قبيل الكلي المتواطئ. وإنما شرعت هذا لأن بعض الشراح تعرض لهذه الكلمة ولم يشرحها، فربما قرأها أحدكم فلا يستطيع فهمها. قيل الواجب معين عند الله دون الناس، ورد هذا من كلام غير مسلم، هذا ليس كمسألة الاجتهاد. رد بأن التعيين لو كان معينا، لو كان الواجب معينا لاستحال علينا تركه لأنه معين، فكيف نجتهد فيه؟ ما دام معينا ما نستطيع أن نتركه. ورد بأن التعيين يحيل تركه والتخيير يجوزه. نحن أمام أحد أمرين، إما أنه ممنوع تركه أو أنه يجوز تركه، ولا ثالث لهما. ما نستطيع أن نضع احتمال ثالث، معين لا يجوز تركه، مخير يجوز تركه. وقد أجمعت الأمة على أن خصال الكفارة مخيرة، أجمعت الأمة على أن خصال الكفارة مخيرة، ودليل الإجماع هو القرآن الكريم، فانتفى أن يكون معينا. هذا مبدئيا، يعني هم قالوا هكذا ورددناه بهذا. قالوا يحتمل أن المكلف يختار المعين أو يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره. هم أجابوا قالوا لا، كلامكم هذا غير مسلم. إيش إن كان معينا لا يجوز تركه، وإن كان مخيرا التعيين يمنع الترك والتخيير يجيزه، وقد أجمعنا على التخيير فانتفى التعيين. لا، نحن نقول المكلف يختار المعين، احتمال. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين فما تركناه، أو يعين ما يختاره، إذا اختار الإطعام تعين في حقه، أو يسقط بفعل غيره، أو يسقط بفعل غيره. هو معين لكن الله تعالى يسقط إذا فعلت واجبا آخر مثل هذا الواجب، يسقط بفعل غيره. وأجيب عن الأول، هم ما سلموا لنا ردنا، قالوا لا هذا الكلام ليس بسليم غير مسلم، نحن نمنعه. ليش؟ قال لأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين عند الله، أو أنه يعين ما يختاره، اختار شيئا فيعينه الله تعالى له، مثل الاجتهاد، غلب على ظنه أن الأمر كذا إذن صار واجبا في حقه، مجتهد آخر غلب على ظنه شيء آخر صار واجبا في حقه، أن يعين ما يختاره أو يسقط بفعل غيره. إذا غسح الإنسان على الكفين سقط غسل الرجل أو يسقط بفعل غيره. قلنا لهم وأجيب عن الأول قولهم بأنه يختار المعين، وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه. إذا قلنا يعين ما يختاره يختار المعين أو يعين ما يختاره يوجب يختار المعين، معنى يوجب تفاوت المكلفين بالكفارة بالتكليف، لأن هذا يختار الإطعام وهذا يختار الكسوة وهذا يختار الإعتاق، معنى ذلك أن التكليف صار مختلفا في المسلمين، لكل واحد تكليف يختلف عن التكليف الآخر. وأجيب عن الأول بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه، وهذا خلاف النص والإجماع، أجمعت الأمة على أن المكلفين في التكاليف الشرعية سواء بشكل عام، وفي هذه المسألة بشكل خاص أجمع العلماء على أن كل مكلف يحق له أن يختار واحدا من الخصال الثلاثة التي خير الشارع بينها في كفارة اليمين بالإجماع. الآية هي مستند هذا الإجماع، لو فتحنا هذا الباب قلنا يختار المعين، معنى كل واحد صار معين في حقه غير المعين في حق الآخر، وهذا يؤدي إلى تفاوت المكلفين في التكليف، وهذا مخالف لقواعد الشريعة بشكل عام وفي هذه المسألة بشكل خاص. وعن الثاني الأشعر أو يعين ما يختاره، يعين ما يختاره، هم إيش قالوا في الأصل؟ قالوا الواجب معين عند الله دون الناس، لأن يقولون يعين ما يختاره، معنى ذلك أنه ما كان معينا، ولذلك قال وأجيب عن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، الله أوجب عليه قبل الاختيار، أوجب عليه قبل الاختيار، وعن الثاني بأن الوجوب محقق قبل اختياره، وهو الآن بعد، يعني أول شيء صار الوجوب بعد ذلك وقع الاختيار، وأول شيء وقع الاختيار وبعدين قال الله له ما اخترته سيرته واجبا عليك، لا، وقع الوجوب وبعد ذلك يعني أوجب الله علينا واحدة من خصال الثلاث ثم قال لنا تخيروا. وعن الثالث يسقط بفعل غيره، قالوا لا هذا ليس من قبيل ما يسقط بفعل غيره، هذا ليس من قبيل ما يسقط بفعل غيره، قال لأن الأمة أجمعت على أن الآتي بأي خصلة من الخصال الثلاثة يكون آتيا بالواجب، ما يقال له والله سقط عنك الواجب حينما يأتي بالإطعام، ما يقال له والله الإطعام أسقط عنك الواجب، يقال أتى بالواجب. لو اختار الكسوة ما يقال له الكسوة أسقطت عنك الكفارة، قالوا أتيت بالكفارة. أجمعت الأمة على أن الآتي بأي واحدة من الخصال الثلاثة يكون آتيا بالواجب وليس ببدله، لأنه لو كان بدل نعم يقال له والله أتيت بالإطعام، إذن أنت إن كان الإطعام هو الواجب فقد برئت ذمتك، وإلا فقد سقط عنك الواجب. لا، ما قال هذا أحد من العلماء، بإجماع علماء الأمة قالوا إذا أتى بأي خصلة من الخصال يقول قد أتى بالواجب نفسه، ولو كان يسقط بفعل غيره لما كان هذا. مرة ثانية ما أعجبهم هذا، أراد أن يناقشوا، قالوا إن أتى بالكل معا، الآن تركوا الخصلة الواحدة، قالوا هل يجوز أن يأتي بالخصال الثلاثة معا؟ قلنا نعم يجوز له أن يأتي بالخصال الثلاثة معا. قالوا إذا أتى بالكل فالامتثال إما بالكل، امتثل بالكل إما بالكل، يعني صار واجبه الكل، فالكل واجب عليه، وأنتم لا تقولون بهذا، إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب، يعني وأنتم لا تقولون به، أو بكل واحد، فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، وأنتم لا تقولون به، لا نحن ولا أنتم ولا المعتزلة ولا أحد العقلاء في الكون، لا يجتمع مؤثران على أثر واحد، وذلك لأنه إذا اجتمع مؤثران على أثر واحد فإن هذا محال، يؤدي إلى المحال. في العلل العقلية لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. أنا أريد أن أرسم نقطة على الجدار، عندي قلمان، إذا رسمتها بهذا القلم فهي أثر القلم، هذا أثر وذاك مؤثر به، لا يجتمع مؤثران على أثر. بدنا نرسم النقطة نفسها بالقلم الثاني، مستحيل، نضعها فوق، نضع القلم الثاني فوقها، لكن يحدث نقطة جديدة غير النقطة الأولى. يستحيل في العقل أن يجتمع مؤثران على أثر واحد. ليش؟ لأنه إذا اجتمع مؤثران على أثر واحد يستحيل أن توجد النقطة بالقلمين معا مهما بلغ في الدقة، لأنه سيكون نقطتان، قلمان يوجدان نقطتين. فإذا فرضنا جدلا بأنه استمع مؤثران على أثر واحد، يقال هذا القلم الأول أوجد النقطة، معنى هو المؤثر بها، الثاني غير، لا الثاني غير مؤثر، إذن هي بحاجة للقلم الأول مستغنية عن القلم الثاني. ولو قلنا إنها عملناها بالقلم الثاني صارت محتاجة إلى القلم الثاني مستغنية عن القلم الأول، فصارت النقطة بحاجة للقلمين مستغنية عن القلمين، وهذا مستحيل لا يقع. ولذلك اتفق العلماء جميعا بكل الطوائف إسلام وغير إسلام، لا يجتمع مؤثران على أثر واحد. فيقولون لنا امتثل بالجميع، أتى بالجميع، الامتثال بالكل، إذن الكل واجب وأنتم لا تقولون به، أو أن الواجب بكل واحد، كل واحد عمل الواجب، معنى ذلك اجتمع مؤثرات على أثر واحد، الإطعام أسقط الواجب، والكسوة أسقطت الواجب، واعتاق أسقط الواجب، إذن اجتمع مؤثرات على أثر واحد وهذا مستحيل. أو بواحد غير معين ولم يوجد، واحد معين ما له موجود، أو بواحد معين وهو المطلوب. هذا كلامهم الآن، ردهم علينا. أجاب العلماء على هذا بأنه حدث الامتثال بكل واحد، حدث الامتثال بكل واحد. طيب ترتب عليه اجتماع مؤثرات على أثر واحد؟ قلنا لهم لا، هذه مغالطة، هذه مغالطة. استحالة اجتماع المؤثرات على الأثر الواحد إنما هو في العلل العقلية، وأما العلل الشرعية فالعلل معرفات كما مر معنا في الدروس السابقة. العلل الشرعية معرفات، ولا مانع أن يجتمع ألف معرف على معرف واحد. أنا عندي عمارة بتدل الناس عليها، حطيت لهم 100 نوع من العلامات، ما علامة ما تضر. الذي يستحيل هو في العلل العقلية، وهذه مسألة شرعية، والعلل الشرعية معرفات وليست مؤثرات، ونحن تكلمنا على هذا كلاما طويلا في الدروس السابقة. قالوا أيضا الوجوب معين، الوجوب معين فيستدعي محلا معينا، الوجوب معين فيستدعي محلا معينا، الوجوب معين واضح، وجوب وجوب يستدعي محلا يوجد فيه، ما يحتاج محل. إيش هو الوجوب؟ إطعام، خلص إطعام، الكسوة، الكسوة، الاعتاق، الاعتاق، وجوب يحتاج لمحل يقوم فيه. قالوا أيضا الوجوب معين فيستدعي محلا معينا، يستدعي محلا معينا واحدا. قلنا لهم صحيح يستدعي محلا معينا، لكن يستدعي واحدا لا بعينه، يستدعي محلا مصح مسلم، لا خلاف بيننا وبينكم، الوجوب معين يستدعي محلا معينا، لا خلاف بيننا وبينكم. يستدعي أحدها لا بعينه، يستدعي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق بحسب اختيار المكلف لا بعينه. فالذي يختاره المكلف هو متعلق الوجوب وتبرأ ذمته، كالمعلول المعين قياسا على المعلول المعين، والعلل عندنا معرفات، قياسا على المعلول المعين يستدعي علة من غير تعيين. الحرارة معلول تستدعي علة، هذه العلة إما أن تكون الشمس وإما أن تكون النار، في مانع قد تكون الشمس وقد تكون النار. قال كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين، قد تقع الحرارة بالنار وقد تقع الحرارة بالشمس وقد تقع بوسائل كثيرة متعددة، فلا تنافي ما بين الأمرين. قالوا أيضا الوجوب معين فيستدعي محلا محلا معينا، وليس الكل ولا كل واحد، معناها بقي أن يكون الواجب معين عند الله كما قالوا في أصل المسألة، قلنا لهم لا، يستدعي لكن واحدا لا على التعيين، كالمعلول يستدعي علة لا على التعيين قد تؤثر به هذه العلة أو هذه العلة، وإذا كانت عللا شرعية قد تجتمع العلل كلها على تتعلق به. واضح هذا الكلام؟ طيب. قال وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، إذا أتى بالكل كيف سيعاقب؟ يعاقب على الكل ما عفيه تخير، يثاب على الكل ما عفي تخير. إذن لم يبق إلا أن يكون الواجب معينا عند الله دون الناس، ويقع بكل الطرق التي ذكرناها. وأجيب بأنه يستحق ثواب وعقاب أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعل كلها. قال العلماء إذا أتى بالجميع بالنسبة للثواب فإنه يثاب على أعلاها درجة، يثاب على أعلاها درجة، وإذا ترك الجميع فإنه يعاقب على أدناها درجة، يعاقب على أدناها درجة. وإذا فعل الثلاثة ترتبط هذه المسألة بمسألة أخرى في الفقه في الأصول، وهي لو طولب الإنسان بفعل الواجب ففعل الواجب وزيادة، فعل الواجب وزيادة، أنا طلب مني أن أغسل يدي من رؤوس الأصابع إلى المرفق، فإذا غسلت العضد أنا أتيت بالواجب وزيادة، طلب مني أن أمسح رأسي في الوضوء بمسمى المسح عندنا لكنني مسحت كل الرأس، فهل أتيت بفرض ونافلة أم أن الجميع وقع موقع الفرض؟ طلب مني أن أقرأ في الصلاة سورة صغيرة بعد الفاتحة وأنا قائم، فإذا قرأت سورة طويلة هل القيام كله صار فرضا؟ استغرقت الركعة ساعة؟ أم أنني أتيت بفريضة وهو ما تصح به الصلاة من غير الزيادة؟ فإذا زدت أطلت هل يقع الجميع واجبا؟ أم لا يقع الجميع واجبا، يكون واجبا وتكون الزيادة نفلا، على معنى أنه لو جلس ما يأثم، وجب عليه أن يخرج بنت لبون في الزكاة فأخرج حقة أو جذعة أخرج الواجب وزيادة، فهل يقع الجميع واجبا أم أنه يكون قد فعل واجبا ونفلا؟ وكذلك الأضحية تجزئ، أصغر أضحية تجزئ مدام قد استوفت الشروط، فإذا أتى بأضحية بدل ما يضحي بشاء ضحى البقرة، هل يكون قد هل السبعة يعني تجزئ عن سبعة تقع السبعة واجبة عند من يقول بوجوب الأضحية أم يكون قد فعل واجبا ومندوبا؟ هذه المسألة لا علاقة لها بالمسألة هنا، ولكن لها علاقة بي إذا فعل الكل هل يقع الكل واجبا أم أنه يتعلق الوجوب بواحد من الخصال الثلاثة وتكون البقية على الخلاف، هل الجميع يقع واجبا أم أن الواجب هو ما يجزئ والبقية تكون نفلا؟ بحثوا عنها في مسائل الفقه، ما تجدونها في كتب الأصول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.